أنت خالقنا تدعو لك الأقوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في العام الماضي كان معي الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ تدريس مادة العلوم في كلية التربية بجامعة الكويت في مثل هذه الأيام تماما. ولما تكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن فطوفنا في الدنيا من البحار إلى الأفلاك إلى عالم النبات إلى الجبال إلى الأسماك إلى الحجرات، ذهلنا بالكم الهائل من الرسائل والاتصالات، بل حتى في لقاءاتنا العامة هكذا نريد الدروس، نريد أن تستدلوا لعالم الغيب بعالم الشهادة، ونريد أن تنتصروا للإيمان بالعلم بكلام منطقي، فنحن نستفيد علما وإيمانا. لذلك استجبنا لهذه الرغبة فاستضفنا الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش. مرحبا بك دكتور صبري الدمرداش. يا أهلا وسهلا بالأخ الكريم. أنا أخي محمد، كل عام وأنت بخير. الله يبارك فيك، كل عام بخير. دكتور صبري راح أبدأ معك مباشرة لأن الوقت عزيز والمادة اللي عندك كبيرة. أنت معروف عنك بأنك تعشق النمل وتحب النمل، بدليل جلست شهرين في إذاعة القرآن شهرين ونص في إذاعة القرآن الكريم وتكلم الناس عن النمل مع العلم بناء على طلبهم. وفيها دلالة خطيرة مع الملاحظة أن الناس غنت عن بحبك يا حمار ناسين النمل مع الأسف الكبير. معلش، ولو يعرفوا الحقيقة الآن لجهلوا من العظمة. طبعا دكتور، أنني أمة من الأمم كأمة الأسود، بل وأمة الطيور وأمة حتى أمة الذباب. هذه الأمة تكلمت عنها كثيرا وانطلقت فيها من هاتين الآيتين التي أذكر فيها المشاهدين لكي أسمع بعد ذلك الخواطر والانطباعات التي تعطيها إيانا. قال تبارك وتعالى، وأمضي إلى آية قبلها واحدة في سورة النمل آية 17، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون حتى إذا أتى على واد النمل. دققوا معي يا مشاهدين، كلمة لها حتى إذا أتوا كلمة لها مكانها، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وقفت وقفة طويلة مع هذه الآية. هل يمكن من خلال قراءة الآية قالت نملة تحديد نوع النملة، ولا هذا سؤال عن الغيب وعبث؟ ليس سؤالا غيبيا ولا عبثيا، بل يمكن تماما من خلال اللغة تحديد حاجتين، تحديد مركز النملة ومعرفة جنسها التي كلمت نبي الله سيدنا سليمان. فمثلا سؤال الأول، الفخر الرازي ماذا قال في هاتين الآيتين؟ قالت نملة، أي تكلمت نملة، تكلمت فعلا، وهذا ليس مستبعدا على الله أن يجعل النمل نطقا ويجعل له حديث، وهذا راح نأتي عليه. نعم. سؤال قتادة، ما هي النملة التي كلمت نبي الله سيدنا سليمان؟ لم يعرف الإجابة، لكن الإمام أبو حنيفة النعمان عندما سئل هذا السؤال قال إنها الملكة. أنت معه؟ أو طبعا والعلم معه، معنا إحنا نسين. والعلم معنا إحنا نسين. النملة تكلم الملكة. هو كلام يعني أبو حنيفة النعمان التي نحن النملة التي تكلمت كانت أنثى. من أين عرفت يا إمام؟ قال الحكيم في مفتاحين، قالت نملة، قالت تأتي منه، وبعدين فتبسم ضحكا من قولها، فمن المفتاحين دول عرف إنها إيه؟ إنها أنثى. طيب هل لو كان الإمام أبو حنيفة برضه بيقول هل لو كان الذكر هو الذي يتكلم كرب العزة يقول قال نملة، هل تنفع لغوي؟ تنفع لغوي. نعم، لأن الدبلة تقع على كل من الذكر والأنثى. وقوع من؟ وقوع الشاء على كل من النعجة وكذلك الحمامة والكبش. نعم. فالكبش يقال له شاء، والنعجة يقول لها إيه؟ شاه. وكذلك وقوع الحمامة على كل من المفرد المذكر والمفرد المؤنث. حلو. فالمفرد المذكر حمامة والمفرد المؤنث حمامة والجمع إيه؟ والجمع حمام. حلو. نرجع للعلم بقى. هذه الأنثى كاتبين أولا مملكة النمل كلها ما فيش غير أنثى واحدة. شوف تلاقي مثلا المستعمرة مليون كلهم ذكور؟ كل لا في ذكور وفي الملكة اللي هي الأنثى. أيوة. وفي والباقي لا ذكور ولا إناث. لا ما دي هنجلها لها غرض في الخلق حسبة غرض خاص طبعا. نعم طبعا. فالأنثى الوحيدة الموجودة في مملكة النمل كانت الملكة. وده منطقي لأن الملكة هي اللي لها حق أن تأمر تنهو كل مشاكلكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالذي تكلمت فعلا للملكة. إذا ما نحدد للستيتس أو المركز كانت الملكة والجنس بتاعها كانت أنثى دينيا وعلميا ولغويا وكل شيء. يا سلام خذوا على طبعا. هل كانت النملة بالكلام بليغة ذكية؟ هل هذه العبارة كافية؟ هل هذه العبارة مدروسة؟ والله نرجع للنص الإلهي. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملك يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أمر ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فما تيجي تحلل ما قلت النملة تجد في غاية البلاغة. أنا أقعد بيني وبين نفسي وأنا أقرأ هذه الآيات الكريمات أجد لو أن جميلا لي أستاذا في كلية اللغة العربية حب يقول ما قلت النملة دي مش يقولها بنفس البلاغة حقيقة. حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. هيا أخي كريم هيا مشاهدي الكرام نحلل مقولة النملة لغويا. يلا نجد فيها يلا واحدة نجد فيها عشر من الألوان البديع عشر من الألوان البديع اللغوي. اللغوي. أيوة. والبديع في اللغة هو أنت عن الكلام. يا نادت أيها نبهت النمل خاطبت ادخلوا أمرت مساكنكم نصت لا يحصلنكم حذرت سليمان خصصت وجنوده عممت وهم أشارت لا يشعرون اعتذرت. يا بلاغتها يا نملة يا حلوة يا نملة يا مؤدبة يا مؤدبة حريصة من جديد نملة للمشاهدين والله زين عشر ألوان من البديع من خطاب النملة. يا نادت أيها نبات النمل خطبت ادخلوا أمرت مساكنكم نصت لا يحتملنكم حذرت سليمان خصصت وجنوده عممت وهم أشارت لا يشعرون اعتذرت. يجي التحدي يا دكتور وهذا تحدي حتى تحدي من الماديين الذين لا يصدقون الغيبيات. تفضل. هل النمل يتكلم؟ قال كنتم يا محمد وجماعتكم تخلطون يبقى هذه الحيوانات لها أصوات أما تجعل من الصوت كلام صار هذا تحكم والتحكم قول بلا دليل. فكيف نثبت بالدليل؟ نحن مؤمنون بالقرآن نحن نخاطب الآن قوم ربما يشاغبون علينا. لا مشاغبة ولا لديهم أي ذريعة لهذا. لماذا؟ الفصل بيننا وبينهم الشريك اللي سجله العالم الإنساني لورس على النمل ده اللي يدرس النمل 40 سنة طبعا لا جهد خارق. لو أن واحد من جماعتنا أحد الغني ويدرس النمل كان ماذا عليه؟ ما ضيع وقتك أنت ما ضيع وقتك بس كده بس يشارك لحد النمل لا أسلوب مهدد جالس كبرت حد النمل ده الله يهديك بس نعم. فلورنس لورنس الشريف اللي انا عرضت في ذات القرآن الكريم سبع نملات عادي نسلفه دي تتكلم شوية ودي تتكلم شوية ودي وهي احترام ولا شريف مسجل علمية مسجل علمية لورنس عالم النمل المشهور النساوي وعرضناه في ذات القرآن الكريم حيث وتعرف بقى تعرف لغة النمل وكلامهم من الاستجابة بتاعت النملات. يعني نملة مثلا نملة الأولى لا لا دكتور هذا تدري مشكلة كلام النمل يحتاج ان ناخذ فاصل ونرجع لهم مره ثانيه. دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. استاذ الدكتور صبري بن رباس تكلمنا قبل الفاصل بان النمله يتكلم ليس فقط صوت وهناك فرق بين ان يكون له صوت وان يتكلم. فانت اجبت ب تجربة أو العالم النوع. لغة النساء ولغة. العالم. والحقيقة مش بيتكلم بس النمل بيتكلم ثلاث لغات. ثلاث لغات بعد؟ حاجة جديدة على دكتور. والله لا. والله إحنا يا دوب لغة ونص. ما شاء الله عليه. لا حقيقة النمل بيتكلم ثلاث لغات. يا سلام. اللغة الأولى لغة كيميائية، واللغة الثانية لغة ميكانيكية، واللغة الثالثة لغة إشارية. من جديد؟ لغة لغة كيميائية، لغة ميكانيكية. لو لغة ميكانيكية بعد لغة كيميائية وبعد لغة إشارية. نبي لها شرح دكتور. يبي لها شرح. لغة اللغة سوا. لا اللغة الأولى بتكلم عن اللغة الأولى هي لغة ميكانيكية. ميكانيكية يعني صوتية زينة كده. زينة. زينة وجمل مفيدة وكلام مفهوم وفهموا بعض ويسجلوا. هذه لها دراسة تفك الشفرة هذه؟ نعم؟ لها دراسات تفك الشفرة؟ لا دي عاوزة المستقبل بقى العلماء يعكفوا عشان يفهموا حقيقة النمل بيقول ايه؟ بس هم بيفهموهم الآن. ازاي؟ باستجابة النملات لكلام النملة المتحدثة. من نوع ال يعني في السنين اللي قلت لحضرتك عليه بعد ما النملة تتكلم تلاقيه مراقب للطعام معناها كانت بتقوم هيئة للطعام. نعم. وبعدين بعد كده بيحصل مرة بتتكلم ويحصل تكاثر معناها احنا معاد الجنس مثلا. ومرة يحصل ذعر معناها ان في خطر يهدد العش او الزهرة او المستعمرة. هم بيفهموه الان. لكن عشان يفهموه حرفيا دي عاوزة دراسات بقى متقدمة. كما حاول العالم مين؟ كارل فريش اللي خد جايزة نوبل في الطب في لغة النحل. مش لدرجة يكاد يفهم النحل بيقول ايه يكاد. يا سلام. بس ما وصلش 100% انما كاد. صفق له المجتمع العلمي واعطوه جايزة نوبل في الطب لدراسته سلوك النحل 40 سنة رقم. سؤال جزئي، النحل اكثر عبقرية وقربا من الانسان في خليته ومنظومته الحياتية ام النمل؟ الاجابة لا، النمل. النمل اعقد. النمل واقرب واذكى. النمل اعقد واذكى واقرب سلوكا لمجتمعنا هو مجتمع النمل واحنا وليس النحل. اللغات الثلاثة دكتور. اللغات الثلاثة قلنا لغة ميكانيكية ولغة كيميائية ولغة إشارية. اما اللغة الميكانيكية قلنا بالاصوات والكلام زينا. اما اللغة الكيميائية هي لغة الروائح بيسموها الفيرمونات، والفيرمونات غير الهرمونات. الهرمونات بتفرزها غدد داخل الجسم، هي بتفرزها غدد خارج الجسم. الهرمونات عشان التوزيع السموم داخل الكائن الحي، اما دي اما الهرمونات للتاثير على كائن اخر. فدي غدد. لكل رائحه بلها دلاله. عباره عن جمله مفيده. وتفهم النمله انيا وفورا بتفرقها النمله من غدد قد تكون في الفم، قد تكون قريبا من الشرج، وتطلع في تختلط بذرات الهواء وتيجي النمله الثانيه بالقرن الاستشعار اللي هو قرن الاستشعار وتفهم على طول فورا. يعني هي تسمى قرنين الاستشعار؟ ما هما قرن الاستشعار بالنسبه للنمله هو عباره عن الانف بالنسبه للكلب البوليسي والعصا بالنسبه للاعمى. يا سلام. العصا بالنسبه للاعمى. ما هو لسبب، هو الذنب طول عمره بيعيش على سطح الارض جوه في غرام دانس. هو له عيون والعيون مركبه والعيون بسيطه. رح نجي على التشريح. ما استنى الدكتور، عرفنا الكلام النمل. لسه بقى اللغه الثالثه اللي هي اللغه الايه؟ الاشاريه. عمرك ما شفت في جدار عندكم في البيت او الحمام اللي عندكم في البيت بالذات خيط نملي وخيط صاعد، النمل صاعد والنمل هابط؟ النمله الصاعده لازم تلتقي باختها الهابطه وبعدين تحط قرن الاستشعار بتاعها في قرن الاستشعار النمله الاخرى في تقريبا جزء من 100 جزء من الايه؟ من السنه. وهي قالت لها حاجه. يا سلام. هي قالت لها حاجه بلغه الخالق. والله عظيم الخالق. طبعا عزيز. طبعا الذكور اول مره ادري ان النمل يعني يتكلم بلغه الروائح. مفتوح المفروض عنده محلات عطور هذا كمان. ما شوف شوف لما يجي يتكلم عن الجنس عن الجنس في النمل هتلاقي ان فعلا الماده المنثره اللي بتفرزها الملكه عشان تنادي بها الذكور او اللي بتفرزها الذكور عشان تنادي بها الملكة هذه المادة منثرة للبشر تماما، ولكنها يعني إذا فرزها الذكر عند الملكة الله إيه الحلاوة دي؟ عامل زي يا دكتور نقيق الضفادع في الجهات الريفية هذا الصوت المزعج هذا النقيق. وإذا به غناء وسيمفونية سيمفونية يعني ده دي بالأروع ما يكون يشنف أذان الأنثى. حكمة الله في خلقه. نعم. فدي ثلاث لغات. إذن لغة ميكانيكية اللي لغة الصوت والكلام، ولغة كيميائية لغة الهرمونات أو الروائح، ولغة إشارية اللي هي كلام إما بقرن الاستشعار إما بالأرجل أحيانا أو بالرؤوس مرة ثالثة. حلو. تساءل بعض العلماء أين الإعجاز في الآية؟ في كلام النملة أنت تهني استقبال سليمان ولماذا؟ مؤكد مش كلام النمل، لأن النمل اللي بيتكم وأنا أعلم من اللي بيتكم نمل. نعم. النمل اللي بيتنا وأنا أعلم من اللي بيتنا نمل. كل النمل بيتكلم. دي ليس خصيصا هذه النملة اللي كلمت النبي الله سليمان، كل النمل بيتكلم. نعم. إذا ما فيش معجزة. إذا أين المعجزة؟ المعجزة في سيدنا سليمان. ودي ثلاث حاجات. أدوار. واحد. واحد. إنه يسمع ويفهم ويستجيب. هو سمع كلام النملة. وممكن كان يفهم وما فهمش. وممكن كان يفهم وما استجبش. فنبي الله سليمان سمع وفهم واستجاب. واستجاب بثلاث حاجات. بعد. طبعا. يعني استجاب بالتبسم وبالقول وبالضحك. دي كانت الاستجابة. ثلاثة مقابل ثلاثة. ثلاثة مقابل ثلاثة. الإعجاز ليس في ما قلت النملة، ولكن الإعجاز في سيدنا سليمان. وربنا خصه بذلك. في إذاعة القرآن الكريم قبل ثلاث سنوات أو سنتين أثرت إشارة نسيها ربما الناس أو السامعون، أن التي قالت نملة بينما السورة لم تسمى بسورة النملة، سميت بسورة النمل، وقلت كلاما ربما نحتاج أن نستمع إليه. طبعا كان لازم يسمى بسورة النمل. ليه أسباب عديدة وفي أسباب ظاهرية. منها أول سبب أن النملة هذه ليست نملة خاصة زي ما قلنا. هذه ملكة. هذه ملكة. لا مشكلة لا بس. كممكن أي ملكة أخرى تكون بنفس الدور. فديت ليست زي مثلا صوت البقرة. كانت بقرة خاصة. بقرة بني إسرائيل. نعم. وليست زي صوت الفيل. كان فيه أبرهة فيل خاص. نعم. إنما النملة دي ما قالته ممكن تكتبه أي نملة أخرى. واخد بقى حضرتك. فدي السبب الأول. السبب الثاني أن النملة النمل ده عبارة عن كائن اجتماعي. زي النحل. دي مخلوقات اجتماعية. أيوة. تعال شوف الدخول محمد. هات نملة واعزلها عن أخواتها. وفر لها ما تشاء. أحب حاجة بتحبها السكر والعسل. وفر لها السكر والعسل. كويس؟ أيوة. وبعدين والأمان. ها؟ والأمان محفوظة ولا لا طيور ولا والأمان. أيوة. والإضاءة اللي هي تبيها. ودرجة الحرارة اللي تبيها. دي الخاصة لها. تعال بعد أسبوع. هتلاقيها ماتت. ماتت. ماتت بسبب هي كده. هي جزء لا يمكن تجيب مفردها. لذلك الآية أمم من أمثالكم. ما هنجيبها تاني. تعال شوف الإنسان. ما نفس الإنسان مثل ما هذا ما حصل على النملة. كان استماع. حتى لو مات أرض الموت نفسي. لا ما نعرف. هات الإنسان. كويس؟ وحبسه في غرفة. وامنع عنه الإضاءة. وامنع عنه رؤية الليل والنهار والزمن وما تحطش أي منبه ولا ساعة. وتعالى بالضبط ودي حصلت تجارب عديدة في ذلك. تعالى بعد ثلاثة أسابيع هتلاقي فقد توازنه. اديله كمان شهر شهر ونص يدخل في مرحلة الجنان. ولذلك كان لابد أن تسمى الصورة بسورة الايه النمل. وهي أظهر آيتين في الصورة هي 18 و19. والله يا دكتور قرأت بأن الإمام بأن عدي بن حاتم الطائي كان يفك الخبز للنمل، فلما يسأل عن ذلك قالوا إنه جار لنا ولا بد من إكرام الجيران. يعني هذه الأخلاقيات أنا أشوف اليوم الناس يعني قضية الرحمة بالحيوانات حتى النمل، يعني اليوم الناس يدوس على النمل بلا أي مبرر. أي والله. وتقتل النمل بلا أي مبرر، وأنت كما قلت لي وأنت رايح في طريقك تحزن على ما يحصل بدون. طبعا. وبعدين من في ذاك القرآن الكريم كنت عامل حوار مع نملة مؤمنة واستمر الحوار مع هذه النملة ثلاث ساعات. وفي الأول رفضت الحوار معايا. لماذا؟ لا لشيء. صيغة أدبية طبعا. حوار أدبية. صيغة أدبية. رمزية. لا بس حفاظ على العلم اللي في عالم النمل. قالت لي ما أنت في النهاية أنت إنسان، أنتوا اللي بتدسونا وأنتوا اللي بتسبحونا وأنتوا اللي بتسبونا وأنتوا اللي فأنا أرفض الحوار. الأحاديث تنهى عن ذلك. نعم؟ طبعا. طبعا طبعا طبعا. فأنت بتتكلم عن يعني احترام النمل وطبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول كان سيدنا رسول الله يمشي مع سيدنا عبد الله بن مسعود، وبعدين رأى قرية، القرية في اللغة هي بيت النمل، وحرقت، فقال بغضب من أحرق هذا؟ فقال سيدنا عبد الله بن مسعود نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. ودي رسالة لجميع البشرية. بتشوف سكة البيت لما تمسك الخادمة الغلبانة المكسورة الجناح المهيضة وتحرقها بالنار وتلسحها بالنار، لا هذا ظلم، هذا حرام. نعم. حرام في عالم الإنسان، حرام في عالم النمل. وأكثر حبة تعلم الإنسان. وبعد الفاصل نقبل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الحمد يا رب الصلوات. دكتور فضل الجمرداش، وقفنا عند إنهاء النمل، قتل النمل، العدد في هذا العالم وهذه المملكة. والله يعني الإنسان أولا النمل أمة، وأمة تسبح، ولم يكن ولو لم يكن له وظيفة في الحياة تستهل الله سبحانه وتعالى، لكفى ذلك دليل على عدم قتله. يجري بالديس عليها وبترشها بكل المبيدات وبتحرقها بالنار. النملة البيضة يجوز قتلها لأنها هي فعلا نسميها الأرض القبضة، الدبة الأرض. والدبابير مكروه. أما النمل الغضب فيه أقل. النمل ماذا يفعل النمل؟ هي مجرد القرصة دي، والقرصة دي لغاية أي سايد فيكس ولا أي تأثيرات جانبية. طب إزاي تسك البيت؟ إزاي تسك البيت لما يجيلها نمل؟ وتكره مثلا هذا يقول لك لا أخي بلا علي البيت يعكلني. هي حل بسيط خالص، اللي هو سيدتي العزيزة لا تحرقي ولا ترشيد الموجبات ولا أي شيء، كل المطلوب من حضرتك هاتي طبق وفيه كمية من السمسم وسبيه وتشوف النتيجة من أروع ما يمكن إن شاء الله. يهرب النمل تماما، يعني تحط سمسم في السمسم، لا مش الجوع، افرض أغار على الصالة ولا دي في أي مكان ولا، وربما مع الجوع برضه، وتحط السمسم في الطبق وتشوف بتطلع مواد سيارة منفرة جدا للنمل، النمل ما بيحبهاش. يعني دكتور يروح النمل واحنا ناكل السمسم احلى من النبات يا دكتور. طبعا صح ولا لا؟ دكتور العزيز السمسم يعني ياتي بكل القراءات. السمسم اللي هو نبات السمسم معروف. وبعدين السمسم هو النمل الاحمر، والسمسم والسمسم هو اما الثعلب او الذئب. واهم شيء نوخر عن السنه يا دكتور. الامام الدميري الشافعي في كتاب حياه الحيوان الكبرى يقول نفس الكلام. يحرم وهو شافعي في الجزين بتوعه. ايوه عندي يقول يحرم في مذهبنا قتل النمل، ثم ياتي براي الامام مالك ومذهب الامام مالك ويقول ويكره الا للضروره القصوى اذا كان منه اذى. يعني بهذا الدكتور حديث عبد الله بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قتل اربع من الدواب. نعم. النحله والهدهد. يعني الدين عظيم يا دكتور. انا بروح حق خطوه اخرى لما قلت لي ان النمل امه. دكتور النمل بما انه امه وهكذا اقرب الى الانسان، اذا عنده اخلاقيات. طبعا. عنده منظومه قيميه. هل نستطيع ان نقول هذا الكلام؟ طبعا. بحث المنظومة القيمية عنده منظومة قيمية عجيبة. عاوز اضرب مثلا عاوز اضرب مثال، ابي امثلة كثيرة، لان احنا عندنا عزمة قيم في الانسان يا دكتور. النمل ما عندوش عزمة قيم، يعني النمل احسن منا في القيم. شوف النمل من الاول يصير الاتحاد والنظام والعمل والدقة وتحمل المسؤولية والتعاون والتكافل واحترام ملكية الغير واحترام الغير بكل ما يتعلق بالغير. وعشان نركز للاخوة المشاهدين انا هتكلم عن مجموعه من القيم ربما سبعه ربما ثمانيه. اول حاجه الكرم ده قيمه. الصدق في القول. الصدق ذكر فيها قصه انت. لا هقول بس العناصر وبعدين الكرم. صح الكرم ثم الصدق في الايه؟ في القول. ثم يعني عدم الانانيه. عدم الانانيه. ثم النخوه والمروءه والشهامه. واحد يقول لي ان النمل عنده نخوه ومروءه وشهامه، هنثبت ذلك بالدليل القاطع. وبعدين ثم الصفحية. يا سلام. ثم مبدأ النمل علاء لما يتزنق كما يفعل بعض البشر علي وعلى أعدائي. خلاص يبيعها. يبيعها. يبيعها في انتحاري. أيوه فعلا. فعلا النمل انتحاري فعلا. وفي نمل إرهابي بعد. فاحنا كنا وصلنا لإيه؟ رقم سبعة. علي وعلى أعدائي. علي وأعدائي رقم ستة. ثم رقم سبعة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي التفاني. وبعدين إنكار الذات. كذا معناته تتبع النفس جدا. نشوف بقى نبدا بالقيمه. الكرم إيه؟ الكرم بصراحة. الكرم. النمله الخالق الاعظم سبحانه وتعالى جعل فيها كيس. هذا الكيس بعد المعده. هذا الكيس ممكن نسميه بالنسبه للوظيفه التي يقوم بها او المهمه التي يؤديها كيس الاحسان. كيس الاحسان. وفي اصايد الطعام بعد ما النمله يعني تأكل كل حاجة استطعمتها وتلذذة ده كده خزينة في هذا الكيس. والكيس دي مطاطي بشكل عجيب، تجد انه في الوضع العادي هو 4 أخماس حجم المعدة، فالفكرة بليش علاقة بالمعدة لانه ما فيش اي خلايا هضمية، لكن عندما يعني عندما يتمدد يبقى أدى حجم المعدة 10 مرات. مخزن يعني؟ مخزن مخزن بالضبط، بيسموه بريش السقة. وطبعا لما تمدد 10 مرات مش عجيبة، لأن المرأة قبل الحمل لو حجم رحمها كده، بعد الحمل هناك الحمل حجم رحمها 40 مرة ما كانت عليه 40 ضعف، فدي مش عجيبة يعني. وبعدين طيب شوف بقى الكرم، تقابل أختها النملة، لما تقابلها تروح، طيب النملة دي إذا كانت حبيبة أو عدوة ما تفرق معها، تعطي الجميع، تعطي الجميع، هذا كرم فعلا. أيوة من كيس الأحسان، سيم ما أحرانا نحن البشر أن نتحلى بها وانت الناس تجاهها، فبتتحسسها بقدم الاستطاعة، وجدتها جائعة تديها من كيس الايه؟ من كيس الاحسان، تديها. والله احنا شهر الاحسان. نعم احنا شهر الاحسان، كل عام وانتم بخير. نعم وانتم مقبول ان شاء الله. ونعطي الجميع والله. نعم. طيب وهنا بقى بتكون كريمة جدا مع الغير، وساعات تكون بخيلة جدا على نفسها. لأن الذنب زي ما يقول وبيستخر العالم النمل يقول لك أكثر حيوان عنده إيثار هو النمل. شوفوا يسألون على أنفسهم ولو كان بهم خصوصة، النمل مؤثر جدا، فبيدي بيدي بكيس الإحسان، ودي صدقات، دي صدقات أمم مؤمنة. وما من دابة في الأرض ولا صارية فوق جناحي إلا أمم أمثالكم، ما فرقنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دي الأنعام 38. نعم. ناخذ الصدق يا دكتور. أكثر التمويه والنفاق والكذب والأفلام. النمل ما عندوش نفاق ولا عنده مساوئ أخلاق ولا عنده شقاق. النمل يصدق الخوف. أكثر حاجة بيكرهها النمل يا دكتور محمد هي الكذب. عطنا مثال. مثال زرع أنت تجريني. أيوه. الأول قبل ما أقول لك المثال، أنت تتخيل بعقلك العين يصمم كذبة إزاي عرف إن النمل ما بيعملش الكذب؟ إزاي؟ شفت العلماء علمهم بسيط خالص. ماذا سوى الورد؟ جاب أكثر حاجة بيحب النمل السكر، ووضعها على بعد 2 متر من العش أو الجحر أو المستعمرة. النملة المستكشفة عن جاحة التم تفوق حاسة التم الإنسان 60 مرة. هذا النملة المستكشفة خاصة بس تستكشف؟ نعم. ما في توزيع أعمال في النملة المستكشفة، وفي النملة المهندسة مهندسات صيانة، وفي النملة الجامعة، وفي النملة الزارعة، وفي النملة الحاضنة، وفي مخيفات الهواء في عالم عالم، وفي البناءات جت هذه المستكشفة وبعدين راحت عشان تجيب هذه المادة السكرية اللي بيحبوها لا تكيلة، فرجعت إلى العشرة الجحرة ومستبارة نادي رفيقتها لورنس، خلاها استدارت كده ورجع وشال الايه؟ وشال السكر. كويس. وبعدين في المرة الثانية لا عمل نفس الشيء، ساب خطر السكر، سمت الرائحة، راحت تستكشفها وجدتها أكبر من إمكانياتها، فرجعت وهي مستدرة راح شال الايه؟ السكر. ولما كانت المرة الثالثة جه النمل ومشي وما لقاش حاجه، عملوا ايه؟ غضب غضب شديد وهجموا على هذه النمله المستكشفه ومزقوها تمزيقه وقطعوها تقطيع. انت بتقص علينا؟ يا سلام. جدابه؟ بسبب كذبها. بسبب كذبها. يا دكتور انت سويت لي اشكال الان. تصور مثل هذا الكلام ومثل هذه التجربه التي لا تخطئ، يعني انا اليوم قاريها من الامام ابن القيم. ممتاز. عندما قال بان نصف جراده احد الصالحين راى نمله وضعها امامها، جاءت ارادت ان تحميها لم تستطع، ذهبت جاءت لرفيقاتها خبأها، رجعوا عمل التجربه 3 مرات، فلما لم يجدوا قال استداروا عليها فمزقوها اربا. نفس سبحان الله. قلت حكيت هذه الحكايه لشيخ ابن تيميه فقال هذه النمله فطرها الله سبحانه وتعالى على قبح الكذب وعقوبه الكذاب، والنمل اكثر الحيوانات حرصا. طبعا طبعا. بعدما انطلق جميل وجمل سخي التجربة الخبيرة القديم بالحديث ويرد بعضهما بعض شيء جميل، وده الإمام ابن القيم. اي والله أكبر ما يزعجنا يا دكتور هو هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، حمد يا رب والصلوات. دكتور صبري دمرداش تكلمنا عن سيم النمل وأخلاقيات النمل وعجبنا من خلق الكرم وخلق الصدق في القول، وقلت راح تحدثنا أيضا عن الأنانية. عدم الأنانية. النمل أيوة. إيه الدليل؟ أن النمل المستكشفة أو جماع الغذاء، مثلا عرش الغذاء يبعد مثلا 100 متر أو 200 متر عن الخلية أو العش أو الجحر أو المسامرة. نعم. ممكن تروح لوحدها وتنتهز الفرصة وتاكل وتتمتع ولا تكبر لكن لا، هي مش أنانية، هي بتروح رجعة، وهي رجعة بتعمل أثر. فرمونات برضو اسمها فرمونات الأثر، اللي هي ريحة ولا لا ريحة مؤكد ريحة رعج مادة كيميائية، فرمونات كلها كيميكال أو فرمونات، فتعمل إيه خط بالفرمونات ديت. احنا دائما نقول ايش دلاهم الناس راحوا لا والله ما ندري. ايوه يعني راحت بعدين جت طابور يعني لا في بقى هي عرفت ازاي عملت خط من الفرمونات ما بين المصدر الغذاء وما بين العش او الجوع او المستمر. لا انا ما اقول حاجه اشوفها صغير، شم يشم حاجه ولا لا يشم فعلا والله يشم ايوه بس ما يكونش عنده حاسه شم تعبانه يعني فبتعمل ايه بقى؟ يشيلها بس بتملأ بلعومها بما لذ وصاب وتدخل حيث الحراس بيسمحوا لها لأن فيها المادة بتاعت الملكة، فلما بيشموها بيعرفوا إن هي تبعهم، وبعدين بتيجي اللي قابلها تروح حطاله في البلعوم بتاعها في البلعوم بتاعها في البلعوم مدياله من هذا الغذاء مش كده بس، يبقى عملت ثلاث حاجات، أطعمت ما تستطيع إطعامه وعملت الخط عشان تعرفهم لمكان الغذاء، وثالث حاجة تزور دورات نورمس بيقول لك من 3 إلى 6 دورات داخل الخلية تعرفهم ده في أكل عظيم وفي يعني وليمة عظيمة فخيمة جميلة الحق بقى الحق بعد شوية تلاقي كل خارج من هذا العش أو الجحر أو المستعمرة، تتصدره من النملة المستكشفة اللي عرفت الطريق وصبور طويل ماشي ماشي وراء عدم الأنانية. طيب نجي في شيء ولا نجي عن الأخوة؟ لا هنا بقى يعني هذه المادة الكيميائية بتعملها بنظام، كل فيها غدد، هذه الغدد إما موجودة في الفم أو موجودة في فتحة الشرج وبتطلع بيطلع السائل، وفي الإبرة بتاعتها النملة شغالة لها إبرة ويسير على الأرض فبيعرفوا الإيه. هنا بقى نقطة مهمة جدا أن كمية الإفراز تتناسب فرضيا مع كمية الغذاء. أصل كمية الغذاء حاجة مهولة، صفر لا الإفراز خوف جدا وصفر ربما دي يدفعها يعني نفسيا، والنملة مؤكد لها نفس يدفعها نفسيا إلى إن هي تزيد الإيه الإفراز. طبعا افرض مصدر الغذاء قليل ونحيل هتلاقي الخط رفيع إيه رفيع جدا. طيب افرض خلاص الغذاء خلص هتلاقي آخر نملة رجعة ما تفرش إلا حاجة. ايوه عشان ما تضلش ما تضلش اخواتها ما تضلش اخواتها. نعم نيجي على النخوه والمرور او الشهامه العسيره شغل عسير النخوه والمروءه والشهامه ديت بالزمن ازاي؟ في نمل اسمه النمل الجامع للاوراق، بيجمع الاوراق لماذا؟ عشان ياكلها الانسان عشان ياكلها عشان ينضها ويعمل لها معجون ويربي نوع من الفطر اسمه فطر عش الغراب ليس اللي بيحبه قوي. فبتجيب النملة، النملة جايبة ورقة كبيرة، الورقة الكبيرة ورقة كبيرة أكبر من جسمها حجما ووزنا. على فكرة النمل ممكن يشيل حمل أكبر من نسبة كم مرة؟ 10 مرات ممكن 20 مرة 30 مرة بعد 40 مرة ولا وين 50 مرة لغاية 52 يشيل. النمل الحافظ يقدر يشيل 52 مرة ضعف وزنه. طب الإنسان تعال نطبق على الإنسان. الإنسان أيوة كم؟ عشان يبقى قوت النملة أيوة ويبقى زي النملة الحافظة عليه أن يرفع 4 طن 4 كيلو بسنانه بالضبط محسوبة. هنجيب بطل أثقال العالم ونجيب له 4 طن من الحديد ونقول يشيلهم بإيه؟ بسنانك. أو في حساب آخر لأحد العلماء هنحط على كتفه فوق دماغه 1000 كيلو جرام ثم ونقول له الصعبين الدور السابع دور السابع عشان يكون في خط النملة. ما في نسبة طبعا ما في نسبة. النخوة والمراء النخوة والمراء والشام هذا النمل قاطع للأوراق وهو راجع بتبقى النملة شوية اهو اضعاف وزنها. مين بقى بينتهز الفرصة. مين بيستغلها؟ الذباب الانتهازي، يقعد له بالمصفاة وهي رجع الطريق. هي الحقيرة، الحقيرة. شوفنا هذه الفرص موجودة في كل عالم، موجود في كل العالم. نعم، فالذباب ده انتهازي يروح جاي، وهي مسكينة مش قادرة تدافع عن نفسها، مشغولة بالحمل اللي شايلها. يروح جاي على رأسها ووضع البيت بتاعها. ضاقت عليه الأرض وما رحبت، في دماغها، دماغ النملة. ليش؟ ليش؟ بعد يومين ثلاثة البيض بيقصف إلى الرقاق، والورقة تروح مكسرة مخها ودخل مصر مخها. مخ النملة. مخ النملة. أعوذ بالله. اسمها هذا المجرم، ما اسمها الذبابة؟ يعني نوع من الذباب. الذباب. الذباب. الذباب انتهازي. انتهازي. تخصص مخ من كذا. مين بقى؟ مين بقى عنده شهوة؟ عنده نشوة؟ أو عنده شهامة؟ أو عنده مروءة؟ أو عنده نخوة؟ نعم. مين بقى؟ نوع من النمل شاف البنظر ده ما عجبوش. أيوة. ما عجبوش. قال أنا لا. والضمير عايز على الذباب الانتهازي. أيوة. يعمل إيه بقى؟ يستناها لما تقطع الأوراق وهي جاية، يروح جالس على الورقة ومستني الذباب، ويدخل فيه معاه في معارك طاحنة، يفوز بنسبة 80%. لكن برضه كويس، لكن الذباب في نسبة 20% برضه بيقدر يقتله ويقتل النملة معاه. حيث يضع البيض على رأسها ويفقس البيض إلى رقات، والرقات تبخر في الدماغ وتاكل مخها. هل النخوة والمرء هي نفس فكرة التضحية اللي ذكرتها؟ لا. أي فكرة؟ لا. التضحية إيش؟ هشوف تضحية النملة. لا، دي حاجة تفوق العقل البشري التضحية دي. إيه اللي بيحصل؟ النمل الجمع للغذاء بيعمل إلى نوع معين من الحشرات. ليه؟ لأن هذا النوع عضلاته سكرية، وطعم السكر وطعم العسل. النمل بيحب الحاجات دي، السكر والعسل. فهذا يروح جايب أكبر كبير ممكن، كويس؟ مخزينة في الدولاب، وراح لإيه؟ وراح العشو أو الجحف أو المستعمرة. هذا النمل يعلن في المستعمرة مين النملة المتطوعة أو النمل المتطوع، بحيث هنعمل فيه حاجة لم تحدث الإنسان ولا كان حل. يضحي. يضحي، يوهب نفسه تطوعا، هنعمله مغزل. مغزل بمعنى؟ بمعنى هنجيب العسل ونحط فيه صابون، ونجيب الجوف ونجيب العسل ونحطه ونحط لغاية ما تنتفخ النملة المغزل وتصبح في حجم حبة العنب. وتموت؟ لا لا تموت، في حجم حبة العنب. طيب، وبعدين عليها ما هي قبلت طوعية، قبلت تضحي، قبلت طوعية، لا عن قصد أو إجبار. إن هي إيه؟ لا، وينس إن هي انتفخت زي حبة العنب، تطلع لسقف المستعمرة برجليها وتدلدل دماغها تحت، وبعدين شايله ثقل 8 امثال وزنها وتدلها كده طول العمر. ايه اللي يحصل بقى؟ في موسم الجفاف وعندما يحل الشتاء عاوزين سكر وعاوزين غذاء. نعم. فتيجي النمله الجائعه لاختها النمله المخزن. ايوه. وظيفه ما حدش ربنا يحكم على حد. ايوه. وتروح فتحة فمها على فم النملة المخزن، وتروح ضغطة بطنها ومطلع لها بعض الخفافات من السكر أو من العسل. إيه العظمة؟ سبحان الله. دكتور، هل نستطيع أن نقول أن هذا من باب كما يقول الماديون النملة تعلمت هذا السلوك والتنظيم من التجربة والخطأ والحريق؟ يستحيل. يستحيل لسبب، لأن كل جيل من أجيال النمل تجد متطوعات بهذا الشكل. ده إلهام، له مصادف. إلهام من من؟ من خالق النمل، خالق كل شيء. أنا مضطر يا دكتور أنهي معاك هذه الحلقة، ولكن لن أنهي معاك حديثنا عن النمل في الحلقة المقبلة. دكتور صبر الدين الداس، شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.